والآن نترككم مع الشريط السادس. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن علي رضي الله تعالى عنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر شرب الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في هذه الآية الكريمة وسبب نزولها أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بيان لتدرج التشريعي الحكيم الذي جرى في تحريم الخمر، فإن الله تبارك وتعالى لم يحرمها ابتداء لاعتبارات كثيرة، وفي تدرج تحريمها وفي بيان استجابة الأمة المسلمة لذلك التدرج والمقارنة بين الأمة المسلمة في هذا وبين أمم الكفر جميعا، يقول الأستاذ سيد رحمه الله: إنها حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة التي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية، وكانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع، كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضا. الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي أيضا، وكذلك هي اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي في أوج جاهليته، والشأن أيضا كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى في السويد، وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة، كانت كل عائلة في نصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة بها، وكان متوسط ما يستهلكه الفرد حوالي 20 لترا، وأحست الحكومة خطورة هذه الحال وما ينشره من إدمان، فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمور وتحديد الاستهلاك الفردي ومنع شرب الخمور في المحال العامة، ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة، فأبيح شرب الخمر في المطاعم بشرط تناول الطعام، ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة حتى منتصف الليل فقط، وبعد ذلك يباح شرب النبيذ والبيرة فحسب، وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف. أما في أمريكا فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة، فسنت قانونا في سنة 1900 سمي قانون الجفاف من باب التهكم عليه، لأنه يمنع الرية بالخمر، وقد ظل هذا القانون قائما مدة 14 عاما، حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة 1933، وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر، ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليون دولار، أي في تلك الأيام، وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على 10 بلايين صفحة، عشرة بلايين صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة 14 عاما لا يقل عن 50 و200 مليون من الجنيهات، وقد أعدم فيها 300 نفس، وسجن كذلك قرابة 500,000، وبلغت الغرامات 16 مليون جنيها، وصادرت من الأملاك ما يبلغ 400 مليون و4 بلايين جنيه. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون. فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي ببضع آيات من القرآن، وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية وفي علاج المجتمع الإنساني بين منهج الله ومناهج الجاهلية قديما وحديثا على السواء. ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في المجتمع الجاهلي يجب أن نعود إلى الشعر الجاهلي، حيث نجد الخمر عنصرا أساسيا من عناصر المادة الأدبية، كما أنه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان، إنما كان أولا سلطان القرآن. وبدأ المنهج عملا في رفق وفي يسر وفي خبرة بالنفس البشرية والأوضاع الاجتماعية. بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكانت هي الطرقة الأولى ذات الصوت المسموع في الحس الإسلامي وفي الضمير الإسلامي وفي المنطق الفقهي الإسلامي، فمدار الحل والحرمة أو الكراهية على رجحان الإثم أو رجحان الخير في أمر من الأمور. وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما فهذا مفرق الطريق. ثم حدثت أحداث كالتي رويناها ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة بين التنفير من الخمر لأن إثمها أكبر من نفعها وبين التحريم البات لأنها رجس من عمل الشيطان. وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة هي قطع عادة الشراب أو كسر الإدمان، وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة، وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار، وبينها فترات لا تكفي للشراب الذي يرضي المدمنين، ثم الإفاقة من السكر الغليظ حتى يعلموا ما يقولون، فضلا على أن للشراب كذلك أوقات ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق صباحا ومساء، وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة. وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب، وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة. ثم مضى الزمن ووقعت الأحداث وجاء الوعد المناسب وفق ترتيب المنهج للضربة الحاسمة، فنزلت الآيتان في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وانتهى المسلمون كافة، وأريقت زقاق الخمر وكسرت دنانها في كل مكان بمجرد سماع الأمر، ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم حين سمعوا ولم يبلعوها وهي في أفواههم وهم شاربون. لقد انتصر القرآن وأفلح المنهج وفرض سلطانه دون أن يستخدم السلطان. ولكن كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة التي لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل لها في تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان ولا في أي زمان؟ لقد تمت المعجزة لأن المنهج الرباني أخذ النفس الإنسانية بطريقته الخاصة، أخذها بسلطان الله وخشيته ومراقبته وبحضور الله سبحانه فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان، أخذها جملة لا تفاريق، وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة، إلى أن قال رحمه الله تعالى: إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية وفتحها بمفتاحها الذي لا تفتح بغيره، وتمشى في حناياها وأوصالها وفي مسالكها ودروبها، ينشر النور والحياة والنظافة والطهر واليقظة والهمة والاندفاع للخير الكبير والعمل الكبير والخلافة في الأرض على أصولها التي قررها العليم الخبير، وعلى عهد الله وشرطه، وعلى هدى ونور. إن الخمر كالميسر، كبقية الملاهي، كالجنون بما يسمونه الألعاب الرياضية، والإسراف في الاهتمام بمشاهدها، كالجنون بالسرعة، كالجنون بالسينما، كالجنون بالموضات والتقاليع، كالجنون بمصارعة الثيران، كالجنون ببقية التفاهات التي تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديثة اليوم، جاهلية الحضارة الصناعية. إن هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن الخواء الروحي من الإيمان أولا، ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطاقة ثانيا، وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية. ذلك الخواء أي الفراغ وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ، كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا، وهما بذاتهما اللذان يقودان إلى الجنون المعروف وإلى المرض النفسي والعصبي وإلى الشذوذ. إنها لم تكن كلمات هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة، إنما كان منهج هذه الكلمات متنه وأصله منهج من صنع رب الناس لا من صنع الناس، وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهج لا تؤدي إلى كثير. إنه ليست المسألة أن يقال كلام، فالكلام كثير، وقد يكتب فلان من الفلاسفة أو فلان من الشعراء أو فلان من المفكرين أو فلان من السلاطين، قد يكتب كلاما منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف منهجا أو مذهبا أو فلسفة إلى آخره، ولكن ضمائر الناس تتلقاه بلا سلطان، لأن ما أنزل الله به من سلطان، فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان، وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور. فمتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج غير منهج العليم الخبير، وأن يشرع للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير، وأن يقيم للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير؟ متى ينتهون عن هذا الغرور؟ انتهى كلامه بطوله رحمه الله، وهو كلام مهم مؤثر، والله تعالى أعلم. وأما قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، جاء في سبب نزول هذا المقطع من الآية الكريمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش موضع، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على التماسه، أي أقاموا للبحث عنه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فقال أبو بكر: ما شاء الله أن يقول، يعني عنفها، ما شاء الله أن يعنفها. وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني فرحا بنزول هذه الآية الكريمة، لأن فيها تخفيفا عن المسلمين ورفعا للحرج عنهم إن لم يجدوا ماء في حالتين، والحدث الأكبر والأصغر، فإن لهم أن يرفعوا الحدث بالتيمم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة وسعة ورفع للحرج عن المسلمين. فلما سروا بذلك قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت رضي الله تعالى عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. سبحان الله العظيم، في سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذا المقطع من الآية الكريمة يتضح بجلاء سعة الإسلام وسعة تشريعاته ورفع الحرج عن الناس ورحمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بزوجه، حيث أقام جيشا كاملا حتى يبحث عن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. ولو صنع ذلك الصنيع أحد اليوم لليم عليه ولعنفه الناس، ولكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقيم ويقيم جيشا بكامله من أجل البحث عن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. فانظروا إلى رحمة الإسلام بالنساء وعنايته بشؤونهن، فقد كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو المشرع الحكيم يصنع هذا الصنيع في ذلك الجيش الكبير. فينبغي علينا معشر الإخوة الكرام أن نحسن عشرة النساء وأن نلين لهن وأن نكون معهن كما كان معهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقد كان معهن على حالة عظيمة من اللين والرفق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَمَن نزلت هذه الآية أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات في اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، الذين جحدوا الرسالة المحمدية، بل ذهبوا إلى مدى أبعد، وهو أن يفضلوا الوثنيين المكيين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفضلوا خرافاتهم على الشريعة السمحة الإسلامية. وقوله تعالى: جبت، هو الشيطان أو الصنم أو الكاهن أو الساحر، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من تجاوز حده في الطغيان. وجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قدم كعب بن الأشرف مكة، وكان من اليهود الذين آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كثيرا كما ذكرت لكم قبل ذلك أيها الإخوة في بعض أسباب النزول المتقدمة. لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ ومعنى الصنبور هو الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر، وحاشاه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أن يكون كذلك، لكنها نظرة الكافرين في كل زمان ومكان، يقيسون الرجال بما عندهم من أموال وما عندهم من أولاد والعياذ بالله. ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السلطنة؟ قال: أنتم خير منه. قال: فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر، أي إن شانئك هو المنقطع ذكره حقا، لا أنت يا محمد، إنما شانئك أي مبغضك من الكافرين هو الذي سينقطع ذكره. وهذا الذي حدث، ارتفع ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على العالمين كلهم، وخمل وخمد ذكر أولئك، نسأل الله تعالى السلامة من ذلك المصير. وأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إلى آخر الآيات الكريمات، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أولو الأمر في هذه الآية المقصود بهم الأمراء، وكما جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرية، والسرية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات القطعة من الجيش، إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الجيش تسمى غزوة، وإذا لم يخرج تسمى سرية، إلا إن كانت السرية عظيمة فتسمى غزوة، وإن لم يكن معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حال غزوة مؤتة. بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وسمي أيها الإخوة الكرام هذا الرجل في رواية أخرى وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فوجد عليهم في شيء، أي غضب عليهم في مسألة ما، فقال: أليس أمركم الله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. فقال بعضهم: إنما فررتم إلى رسول الله من النار فلا تعجلوا، يعني لا تدخلوا هذه النار حتى تلقوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، أي إنما أيها الإخوة الكرام، أي إنما يجب علينا أن نطيع الأمير في المعروف، فإذا أمر بأمر معروف ليس فيه معصية لربنا جل جلاله فإن واجب علينا أن نطيعه، أوجب الله تعالى علينا أن نطيع ولاة الأمر منا إن لم يأمرونا بمعصية، وهذا أمر معروف اتفق عليه السلف والخلف وجوب طاعة أولي الأمر، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فكان المنافق يدعو اليهودية إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة، فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله ويسلموا تسليما. وهذه الآية أيها الإخوة تبين عظم ذنب من تحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى ورجع إلى غير شريعته. فقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، في هذا تعجيب من شأنهم. كيف تزعم أنك مؤمن وتتحاكم إلى طاغوت، إلى كاهن من جهينة أو إلى غيره من الطواغيت؟ فهذا شأن أهل النفاق. يقول الأستاذ سيد رحمه الله: ألم تر إلى هذا العجب العاجب، قوم يزعمون الإيمان ثم يهدمون هذا الزعم في آن، قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر وإلى منهج آخر وإلى حكم آخر، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولا ضابط له ولا ميزان مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومن ثم فهو طاغوت، طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية، وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا. وهم لا يفعلون هذا عن جهل ولا عن ظن، إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماما أن هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه وقد أمروا أن يكفروا به. فليس في الأمر جهالة ولا ظن، بل هو العمد والقصد، ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم، زعم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إنما هو الشيطان الذي يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه مآب أي رجعة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت. هذا هو الدافع يكشفه لهم لعلهم ينتبهون فيرجعوا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم. وأما قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فقد قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فيها: تقدم قبل هذا النقل عمن قال إنها نزلت في تحاكم إلى الكاهن، وهو ظاهر السياق، فإن الآيات المذكورة متعاطفة بعضها على بعض، وأولها قصة المتحاكمين على الاختلاف في ذلك. وجاء عن جماعة أن هذه الآية الأخيرة يعني قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون إلى آخرها نزلت في قصة أخرى. فما هي هذه القصة أيها الإخوة الكرام؟ وماذا يريد الإمام ابن حجر أن يقول؟ يريد أن يقول قد جاء في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية سبب النزول، ويقول هو الأولى أن تكون هذه الآية سبب نزولها أن تكون في ضمن السياق الطويل من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا في الآية 60 إلى قوله تعالى ويسلموا تسليما في الآية 65، يعني السياق واحد وهو في الذين تحاكما إلى الطاغوت. لكنه يقول جاء سبب نزول آخر لهذه الآية الكريمة، ولا يمنع أيها الإخوة من باب تفرد النازل وتعدد السبب الذي ذكر لكم في المقدمة وذكر لكم قبل ذلك مرارا، تنزل آية واحدة يكون فيها سببا نزول. وسبب نزول هذه الآية أيضا أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها. ومعنى شراج الحرة ما كانوا يقطعونه في الأرض الصلبة حتى يجري فيها الماء إلى البساتين، في شراج الحرة التي يسقون بها. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للزبير اسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري، والأنصاري هذا مع أنه شهد بدرا لكنه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بشر من الناس، يغضب كما يغضب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس. أخطأ في هذا المقام رضي الله تعالى عنه خطأ كبيرا حقيقة. فقال غضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له هذا الحكم لأنه ابن عمتك، وهذا ما يجوز أبدا أن يقال في حق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فهو العادل صلى الله عليه وآله وسلم كل العدل. وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى للزبير حقه، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة للأنصاري وله. فلما أحفظه الأنصاري، يعني لما أغضبه الأنصاري، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخر الآية. وهذا أيها الإخوة الكرام سبب النزول هذا معناه، والقصة هذه معناها أنهم كانوا يسقون بساتينهم من طرق خاصة يشقونها في الحرة، فاختلف الأنصاري مع الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، وتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزبير بأن عليه أن يسقي وألا يبقي الماء عنده، بل يسقي ويذهب بالماء إلى جاره مباشرة بعد السقي. فغضب الأنصاري وظن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد جار عليه في الحكم والعياذ بالله، وقال ما قال للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما أغضب الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم بينهما بالحكم العدل الذي لا جور فيه أبدا، وقد كان حكم بينهما أولا في حكم فيه مراعاة من أنصاري رضي الله تعالى عنهما جميعا، فقال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم بعد ذلك يسقي الأنصاري. فاستوعى للزبير حقه، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه ساعة للأنصاري وللزبير. وما ينبغي للمسلم أبدا في أي حال من الأحوال